وبلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بالنور فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فك قلب أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك أسرانا وارحم موتانا واقبل شهدانا. اللهم احكم أسرانا من الفتن والدنانا. اللهم احكم دماءهم وثبت قلوبهم على طاعتك. اللهم انهم جياع فاطعمهم وعراك فاكسهم ومساكين فارحمهم. اللهم من ارادهم بسوء فقل بسوءه على نفسه. يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن اذانا واذاهم. اللهم عليك بمن اذانا واذاهم. اللهم عليك بمن اذانا واذاهم. اللهم انا نجعلك في النحور منهم ونعوذ بك من شرور منهم. اللهم انا نجعلك في النحور منهم ونعوذ بك من شرور منهم. يا قوي يا عزيز يا قوي يا قادر. اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اهد من لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها الا انت. اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه للهدى واجعل اعماله الصالحه في رضاك وهيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجبر عليه لباس الصحه والعافيه. اللهم واجبر عليه لباس الصحه والعافيه. اللهم واجبر عليه لباس الصحه والعافيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وقوا عينيه واعيننا برجوع ابنائه الاسارى مجتمعين سالمين. اللهم قر عينيه واعيننا برجوع ابنائه الاسارى مجتمعين سالمين. يا اجود الاجودين